نستكمل اليوم الكلام في الفتوحات الإسلامية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن نهوي أو فتح الفتوح يوم الجمعة من شهر المحرم سنة 19 هجرية، لأن هم وصلوا عند نهاوند يوم الأربعاء، ضربوا الفسطاط قدام نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المزني زي ما هنشوف يوم الأربعاء، وبدأت المعركة يوم الجمعة الصبح، لأن كان في مجلس عسكري كمان يوم الجمعة الصبح بعد ما اتفقوا على الرأي زي ما هنشوف. بدأت المعركة وانتصر المسلمون قبيل المغرب، يعني قبل المغرب كده كان النصر من فضل الله عز وجل. عدد المشركين في نهاوند من المجوس 150,000، خلي بالك في القادسية كان كام؟ 120,000، وكان في 120 تاني بيخدموهم او بيخدموا عليهم شؤون ادارية يبقوا 240,000، بس احنا بنتكلم على اللي بيقاتلوا، يعني اللي بيقاتلوا القتال فعلا في القادسية كان 120,000، هنا في نهاوند 150,000. طب المسلمون كان في القادسية وصلوا 40,000، لكن هنا 30,000، يعني العدد اللي هي مش متوازن خالص خالص يعني. طيب ناخد بقى واحدة واحدة كده ونشوف نهاوند فين على الخريطة دي، والطريق اللي سلكه المسلمون كان ازاي. هرجعك ورا شوية، هرجعك ورا شوية لفتح الأهواز، عشان لو تفتكر احنا قلنا بين نهر دجلة وبين الفرات لو كان تحت عند المدائن الحتة دي اسمها أرض السواد، ودي أخصب أرض. نهر دجلة والفرات فوق اسمها الجزيرة، وطبعا قلنا أرض السواد والجزيرة فتحت. هنا الأهواز، منطقة الأهواز اللي فيها أربك أهو، رام هرمز، تستر اللي كان فيها الهرمزان، الله ينور عليه، اللي كان فيها الهرمزان اهي، وبعدين بعد تستر على طول مهرجان، مهرجان قذف اهي، وبعدين السوس وجندى تابور. هفكرك برضه عشان هتاخد بالك، السوس دي اللي كان فيها الرهبان اللي قالوا ما حدش هيفتحها لما يكون معاكم مسيح الدجال، والصحابة فتحوها. جندى تابور اللي كان هما الصحابه محاصرينها، بص لهم راحوا طالعين وفرشين السوق بتاعهم وبداوا يبيعوا ويشتروا. ايه ده؟ اتاري واحد من المسلمين كان اسلم بس هو من جندى طابور، وراح رامي سهم على جندى طابور قال لهم لو تسلموا هناخد منكم الجزيه. جت من عنده كده يعني، وبعدين بعتوا لسيدنا عمر فقال لهم ان الله عظم الوفاء وما دمتم في شك فاجيزوا لهم عهدهم. انا هفكرك بس انا قلت الكلام ده كله المره اللي فاتت. فاتفتحت بالطريقه دي الاهواز، وتم القبض على الهرمزان ورحل الى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما انا بقول دي بقى، بقول اللي جابوا الهرمزان بعد كده ان سيدنا عمر كانوا ثلاثه. نمره واحد انس بن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ان اخوه البراء بن مالك كان الهرمزان قتله هو مجزاء بن ثور، انس بن مالك والاحنف بن قيس والثالث بتاعهم المغيره بن شعبه. انا عايز الاحنف بن قيس هنا، لان لما جم لسيدنا عمر بالهرمزان فسيدنا عمر بيسال الاحنف بن قيس بيقول له انتوا ليه كتير من بلاد الفرس بعد ما بتفتحوا البلاد بيتقلبوا عليكم وبينقضوا عهدهم؟ اوعى يكون ده من عيب فيكم، تكونوا تظلموا الناس، تكونوا بتاخدوا حق من حقكم، يكون تصرفاتكم معاهم وحشه. شوف امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، قلبه على الفتوحات وقلبه على الناس اللي هناك وقلبه على الصحابه برضه، يقول لهم ليه؟ اصل كانت سميطات، سميطات دي هنا من اهل الجزيره فوق، بعد ما استسلموا للمسلمين رجعوا نقضوا عهدهم تاني. فسيدنا عمر خايف قال انتوا بتعملوا يعني النقد العهد ده من ايه؟ اوعى يكون من عيب فيكم. فرد الاحنف ابن قيس وقال له انت عايز الكلام المظبوط يا عمر؟ قال له قال له طول ما يزدجرج عايش ها مش ممكن هيستفد الامر لينا في فارس. ليه؟ اصل يزدجرد عايز يسترد ايه؟ يسترد ملكه. وطول ما هو قاعد وشايفك انت فاتح البلاد بتاع فارس دي هيقول لك جزاكم الله خيرا؟ لا طبعا ارحم منك ومتضايق. طب يعمل ايه؟ يقلب عليك البلاد، كل بلد يقول لهم ايه؟ انتفضوا على المسلمين، انقضوا العهد اللي انتوا عاملينه معاهم، ما تنفذوش كلامكم معاهم. واخد بالك؟ فدي كانت كلمه كويسه جدا من الاحنف ابن قيس. يا دوب الكلام ما خلصش مع سيدنا عمر الا وسيدك عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان اللي كان امير على الكوفه. واحد يقول لي الله، هو مش كان سيدنا سعد بن ابي وقاص على الكوفه؟ ما هو ايه؟ اتعزل سيدنا سعد. هرجعك للمره اللي فاتت بسرعه قوي، لما قلت لك ان جراح ابن سنان وقبيضه واربد والمجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يسير منهم يا رب، كانوا بعثوا لسيدنا عمر وقالوا له ان سعد لا يعدل في لا يقصر بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا يغزو في السريه ولا يحسن الصلاه. وبعدين بعث محمد بن مسلمه وبعدين اخر واحد المجرم ده اسامه بن قتاده اللي كان شاهد في هذا الدور، فدعا عليه سيدنا سعد، دعا عليه وقال اللهم ان كان صالحا نفاقا ورياء فاعمي بصره واجهد بلاءه وعرضه لمضلات الفتن. فكان كبر الرجل وعجز وشعر رموش عينه بقت واقعه على عينه كده، وبقى يسمع ان في واحده ست يجري عليها والعياذ بالله ويتحسسها وكده، ولما يقولوا له عيب يا راجل يا ناقص يا راجل يا كبير يا كذا كذا، يقول دعوه الرجل، يقول مبتول اصابته دعوه الرجل المبارك سعد بن ابي وقاص، فاكره؟ فالمهم سيدنا عمر عزل سيدنا سعد وبعد استدعاه في المدينه المنوره، وبعدين قال له انت سبت مكانك مين في المدينه؟ فسيدنا سعد قال له انا سبت عبد الله بن عبد الله بن عتبان. قال له طب خلاص، يبقى هو اسف مش المدينه، الكوفه. سبت مكانك مين على الكوفه؟ قال له عبد الله بن عبد الله بن عتبان. قال له يبقى هو اللي موجود على الكوفه، خليه بقى زي ما هو. فكل ترتيبات نهاوند تعتبر تمت في إمارة سعد بن أبي وقاص، لكن فتح نهاوند كان عبد الله بن عتبان ده، ما كانش سيدنا سعد موجود. ليه بقول لك انا عبد الله بن عبد الله بن عتبان ده وبعد كده هقول عليه عبد الله بن عتبان على طول؟ ليه؟ لانه كان باعت جواب مع واحد اسمه قريب بن ضبط بيقول له ان بندار ده قائد المشركين الفرس اللي قاد المشركين في معركة نهاوند فتح الفتوح، معركة الجبال، يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجرية. فبيقول له ده مين اللي بعت بقى؟ سيدنا عبد الله بن عتبان بعد سيدنا عمر. بيقول له ان المشركين ليتجمعوا في نهاوند واتجمعوا ب 150,000 والقائد عليهم بندار، فخلي بالك يا عمر نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ قام سيدنا عمر بيسال الرسول اللي جاي اللي معاه الجواب، بيقول له ما اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قال قريب. قال ابن من؟ قال ابن ضبط. فسيدنا عمر فكر شويه كده وقال ايه؟ ما شاء الله، قريب يعني حاجه قريبه ان شاء الله، وابن ضبط يعني هنكسب. ها؟ فقال يبقى ظفر قريب ان شاء الله، يعني هنكسب ان شاء الله المعركه قريب على البركه ما دام ربنا كرمنا باسمك الحلو ده. ده درس في ايه ده؟ ان الانسان يستبشر خير، يتفائل بالاسماء الحلوه. مره سيدنا رأى لما عدي مع الصحابه في غزوه فبيقول لهم ايه الطريق ده؟ قالوا دي اسمها الضيقه يا رسول الله. قال بل هي اليسرى ان شاء الله، مش ضيقه ولا حاجه، ده هي يسرى ان شاء الله، وتسمت يسرى طريق اليسر يعني سهلة. يعني كان سيدنا النبي كده مش في غزوة الأحزاب عليه الصلاة والسلام، كان واحد اسمه دعي أبو دعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اسمك إيه؟ قال دعي. قالوا لا لا لا، أنت ما اسمكش دعي، أنت اسمك عمرو. شوف اسم حلو عمرو، مش كده؟ مش دعي. حتى الصحابة على طول كانوا بيغنوا، راحوا واخدينها على طول وعاملين عليها أغنية بسرعة، نظام تيك أواي بسرعة كده خلص. إيه؟ سماه من بعد جعيل عمرا، فبيقولوا عمرا، وكان يوما للبائس ظهرا ظهرا. واخد بالك؟ فكان غير النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ اسمه. فسيدنا عمر لما سمع كلمة قريب ابن ظفر دي فقال ما شاء الله يبقى ظفر قريب ان شاء الله. ظفر قريب يبقى ان شاء الله ربنا هيسهلنا ونكسب يعني. الله يعني بندار بيتجمع ب 150,000 في نهوان. لا دي عايزة وقفة بقى. بيعمل ايه سيدك عمر بقى رضي الله عنه وارضاه؟ عايز يستشير بقى وياخد الرأي نعمل ايه نتصرف ازاي؟ مين اللي موجود عنده ولسه ماسكه هو في الاهوال دي؟ الهرمزان. مش الهرمزان لسه اللي كان عم يشرب وعامل نفسه بيشرب ده وخاف؟ فاكر لما قلت لك القصه؟ اهو بعدين قال له ايه؟ طب امنني فقال امنتك عمل معايا. خلاص ما دام امنتني ما مش لا المهم انا ما اخدعش انا من مسلم. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الهرمزان ده اللي موته عبيد الله بن عمر، لان الهرمزان ده كان دايما يقعد مع ابو لؤلؤ المجوسي. على فكره ابو لؤلؤ المجوسي من نهوان، ابو لؤلؤ المجوسي من نهوان ده هنا، وكان مره في حرب الفرس مع الروم اثره الروم من الفرس، وبعدين حرب بين الروم وبين المسلمين فاثره الايه المسلمون، وكان من نصيب المغيره بن شعبه الثقفي كان بيشتغل عنده هو ده نهواند. ولذلك هتشوف انت بعد نهواند بقى يعمل ايه؟ قاعد في المدينه المنوره. فلما جم بقى الايه؟ الاسرى بتوع نهواند والسبي بلده وناسه بقى يمسح على شعرهم كده ويبص لهم ويقول اكل عمر كبدي، اكل عمر كبدي. شوف عمر عمل في اهلي ايه؟ عشان كده طعنه طعنه بالخنجر له ثلاث انفال في ظهره طلعه من صدره في صلاه الفجر المجرم حسبنا الله ونعم الوكيل. ده اللي هو الواد ابو لؤلؤه ده. لكن اللي هو الهرمزان اسلم بقى وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فسيدنا عمر لما جاله الجواب مع قرين بن ظفر ده ولما بعت له تاني واتكلم معاه الاحنف بن قيس قام جاب الهرمزان قال له اسمع لا بقى انصحني انصحني يا هرمزان. قال له ايه؟ اعمل ايه يعني؟ سيدنا عمر يقول له اعمل ايه رايك ايه يعني؟ فالهرمزان بيقول لسيدنا عمر دلوقتي فارس بقى لها راس وجناحان. خلي بالك بس من الكلام، راس وجناحان. قال له طيب ها؟ فقال الهرمزان الراس نهواند، نهواند، والجناحان اذربيجان. اذربيجان فوق اهي، ها شايفها فين؟ اهي فوق خالص اهي اذربيجان، وادي نهواند اهي. فعايز يقول له دي ليها راس والجناحين بتاعها اذربيجان. قال له ماشي، طب ايه يعني نعمل ايه؟ قال اقطع الجناحان يهم لك الراس او يسهل عليك الراس. فاذا بسيدنا عمر طبعا ذكي، قال كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، بل اقطع الراس يهن لك الجناحان. صح؟ بقى واحد بالله عليك يسيب الراس ويمسك في الجناحين ده يبقى خايف. حتى انت ما بتيجي تاكل الفرخه مثلا ولا الديك الرومي ولا بتاع بتبدا بالصدر على طول بتخش على الجد وبعد كده فيها جناحين فيها ما فيهاش مش مشكله. صح ولا مش صح؟ انا ما تقول لي جناحين ومسك لي مخمخ. حتى في بعض الناس كده يقول لك خلص مخمخ ايه ده؟ بل ما نخلص وناكل يبقى المخمخ املى الاول. فده عمال يقول له جناحين وراس. طبعا اذا كان من سيدنا عمر قال كذبت يا عدو الله، بل اقطع الراس يسهل الجناحين خلاص. طب سيبك بقى من الهرمزان بقى، نعمل اجتماع للصحابه. نادى سيدنا عمر الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، يعني اجمع الامه. شوف بيجمعوا بعض بايه؟ بالصلاه. يعلم الله انت لو قلت النهارده دي كله يجري محدش يجي. يقول لك احنا فاكرين قاعده ولا فاكرين بتاع، انما الصلاه يمكن يدخلونا نصلي يا عم ولا. الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، اجمع الناس علشان عايزين ايه؟ نشوف الراي ايه؟ النظام ايه؟ جم الصحابه في المسجد. ما هو مفيش بقى قهوه ولا نادي هنا. نعمل ايه؟ رايكم ايه؟ طلحه بن عبيد الله قام وقال له يا عمر الامر لك. شوف عايز تعمل ايه يا عمر؟ شوف رأيك ايه واحنا تحت امرك. الامر لك. عايز نقاتل نطلع نقاتلهم نتصرف شوف اللي انت عايزه. يقول سيدنا عمر اشيروا علي ايها الناس هذا يوم له ما بعده الموضوع كبير وموضوع خطير، رأيكم ايه؟ قام سيدنا سعد بن ابي وقاص. عايز اقف هنا. هو سيدنا سعد زعل لما طبعا زعل ان هو عزله، لكن هل معنى ان هو اتعزل ما يديش رأيه؟ في بعض الناس كده يفيها يخفيها انا وبعد الطوفان، وما دام بقى ما اتشلت انا يبقى مش لاعب، وما دام مش لاعب يبقى اقعد عشان ايه؟ اشمت فيك بقى. وبص بقى وشوف، اديك بقى عزلتني يا عمر، يلا خلي لا ابدا. يقول سيدنا سعد بن ابي وقاص، لان دي مصلحه مسلمين، وقول يقول لسيدنا عمر خفض عليك يا عمر، فانما جمعوا لنقبه. خافش يا عمر ما تزعلش، سيبك منهم ان شاء الله. جمع الهوان ده 150,000 نقمة عليهم ان شاء الله، هتبقى عليهم باذن الله. طيب اشيروا علي ايها الناس، هذا يوم له ما بعده. يوم سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. عارف انت سيدنا عثمان طبعا. اهو شوف يا اخي، برغم سيدنا عثمان ما شاء الله، شوف سيدنا عثمان كان رايه مش مظبوط في الحته دي. طب وايه يعني احنا بنقول احنا يزعل سيدنا عثمان؟ ابدا. هو كان رايه ايه سيدنا عثمان؟ قال له اسمع يا عمر، اللي المعركه اللي جايه دي نهواندي دي اللي هتحسم كل فتوح العراق اللي الصحابه عملوها بقالهم 7 سنين، هو من سنه 12 لسنه 19 7 سنين. فانا رايي يا عمر نركز تركيز جامد قوي قوي قوي. بص يا سيدي، اولا تطلع انت على راس الجيش يا عمر. 2 طلع جيش من مكه المكرمه، المدينه المنوره، الكوفه، البصره، وهات كمان جيش من بعض القوات بتاعتنا من الشام. يلا جمع على قد ما تقدر، وانت اللي تطلع معاهم. والله رايه ضربوا ايه؟ اشيروا علي ايها الناس، رايكم ايه؟ قام الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف قالوا لا يا عمر، الراي مش كده، مع احترامنا لسيدنا عثمان، لو انت طلعت يا عمر من المدينه يتخلخل النظام فيها، ممكن الروم يطمعوا، انت امير المؤمنين، وبعدين لو طلعنا من كل بلد كده بالطريقه دي يبقى معناها ان الناس اللي لسه مسلمين او اللي احنا فتحنا البلاد بتاعتهم وبناخد منهم الجزيه، اول ما يشوفوا القائد خد الجيش بتاعه وطلع هيعملوا ايه؟ هيرتدوا تاني وهيتقلبوا. هم مش مسلمين لكن هينقضوا العهد. فالكلام ده مش مظبوط. زعل سيدنا عثمان؟ ها؟ او مثلا يعني ازاي انا اقول كلام ما يطلعش؟ او مين ده اللي يكفر كلامي ولا؟ ابدا يا اخوانا. امال شورى يعني ايه؟ امال قول لي شورى يعني ايه؟ يعني نستعرض الاراء، كل واحد يقول رايه، ها؟ وبمنتهى الصراحه والوضوح. يبقى ناخد وندي. ولذلك المفروض مجلس الشورى ما يسقفش خالص. لانه لو سقف طب هيدي قرار ازاي؟ انت معايا؟ يعني انت دلوقتي انا مثلا جاي اعمل شورى، وقلت لكم اتفضلوا عشان نعمل شورى. كله عمال يسقف لي عمال بتاع، طب هتدوني شورى ازاي بقى؟ ما فيش شورى بقى؟ لان هتخاف تتكلم بقى. اما انا اقول والله انا رايي كذا كذا، يا سلام الله اكبر، هي كده. طب انا غيرت رايي، ايوه الله اكبر ما شاء الله، هو كده حلو وكده حلو، انت حلو خلاص اللي انت عايزه اعمله. لا ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك شفنا اهو عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام قال لا كلام كده غلط يا عثمان، ما يصحش الكلام ده. طيب اشيروا علي ايها الناس، فهذا يوم له ما بعده. راح قايم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عنه على الاسلام خير الجزاء. قال اسمع يا عمر، انا هقول لك الراي. عايز الراي؟ اولا ما تطلعش انت يا عمر، ما تطلعش انت، ده رقم واحد. انت تقعد هنا في المدينه زي ما انت قاعد امير المؤمنين. وبعدين عثمان بيقول يطلع جيش من هنا ومن هنا، لا مش كده، بلاش يطلع جيش كامل. انت تيجي على الكوفة وتقسم الجيش اللي فيها 3 تلات، تلت يقعد في الكوفة والتلتين يطلعوا، والبطرة نفس الطريقة، ها؟ يبقى كده تقدر تجمع جيش وانت موجود، والتلت لما يبقى موجود في البلد هيخاف اهل البلد انهم ايه؟ ينقضوا العهد. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ فكرة جميلة الحقيقة. صح، فتح الله عليك يا علي. طيب واذا بسيدنا عمر يقول اشيدوا علي ايها الناس. طب رايكم نختار مين؟ مين بقى اللي هنعينه على الجيش؟ التلت اللي هيطلع تلتين هيطلع من الكوفة وهيطلع من البصرة. نعمل ايه؟ نعين مين؟ قالوا الامر لك. عمر يقول اشيلوا علي واجعلوه عراقيا، يعني يكون من اللي فتحوا العراق عشان يبقى عنده فكرة عن ايه؟ عن الطريق وعن كذا. مين اللي لسه فاتح حربك؟ رام هرمز، كستر، مهرجان، السوس، جندا سابور اللي هي الاهواز، النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. لسه علشان كده حسيتك سيدنا عمر حايل ازاي؟ يبقى نختار النعمان ابن مقرن المزني، فهو اولى وهو اول من يقاتل ومن يلاعب هذه الاسنه عندما يلقاهم غدا ان شاء الله. قالوا هو لها ان شاء الله. النعمان ابن مقرن المزني يا دوب كان مخلص كل فتح الاهواز زي ما قلت لك، بس كان اما سيدنا سعد لسه موجود ما كانش اتعزل، فسيدنا سعد عينه على كسكر. كسكر دي اللي هي مش حبان هنا على الخريطة، دي حبان على الخريطة الثانية، هفكرك انا بكسكر دي. كسكر معركة النمالك السقاطية، كسكر باقي السياسة والجسر، دول الأربعة اللي عملهم سيدنا أبو عبيدة بن مسعود الثقفي. كسكر، سقاطية، كان معينه علشان يلم الخراج. فسيدنا النعمان كان باعت لعمر يقول له ايه؟ بلاش يا عمر اقعد انا لم الخراج، الم الفلوس يعني، بلاش انا اشوف حد تاني. فمثلي ومثل كسكر ضرب مثل يعني معلش خارج شويه. مثلي ومثل كسكر كرجل شاب بجانبه امراه يعني داعره والعياذ بالله وعاهره تتعطر له وتتلون. فانا عمر مش فاهمه، مش متضايق انا من قعدتي في كسكر دي. كسكر دي عامله لي زي واحده عماله تتبني، مع ما متضايق انا قرفان. مش عايز انا اشتغل في حكايه جمع الايه؟ انما استعملني في الجيش، انا عايز اقاتل. استعملني في الجهاد. يا دوب كان بعت له الكلام ده وهما بيفكروا في مين؟ في قائد يقود المسلمين في معركه نهاوند. فقالوا يبقى هو ان شاء الله ايه؟ هو ليها اللي هو النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. على فكره له اخواته تسعه، ده تعرف منهم مين؟ هقول لك على اثنين انت هتعرفهم، نعيم ابن مقرن المزني وسويد ابن مقرن المزني. سويد ده اللي حطه سيدنا خالد على الحاميات الاسلاميه اللي اتفتحت في بدايه فتح العراق، اللي هي ايه؟ كاظمه والابله والمزار وقصر الامير وقصر الاميره. قصر الاميره كمزاد اللي اتجوزها سيدنا المثنى بن حريزه الشيباني بعد ما موت جوزها. قصر الامير ده قصر الاميره والحفير بعد ما فتح سيدنا خالد. كل دول في الاول راح معين عليهم سيدنا ايه؟ سويد دوت ايه يعني على الحاميات دي. و سيدنا نعيم بن مقرن المزني هيبقى هنا معانا برضه، معانا هنا في الفتوحات ده ايه؟ بعد اخيه، لان هيخش سيدنا النعمان. لكن نعيم بن مقرن المزني هو اللي فتح الابله لو تفتكر. حصن الابله، الابله اللي كان عنده هرمز ده اللي كان راح لهم عند ايه؟ عند كاظمه. لان سيدنا خالد بن الوليد حط قدامه سويد بن قطب الذهلي وعمل ان هو رايح على المدائن وطلع بره الجيش سيدنا خالد، ارجع للشريط الاولاني خالص. وبعدين رجع بالليل سيدنا خالد ودخل جوه الجيش. وصبحوا الصبح فاكرين ان سيدنا خالد مش موجود، فقال لك نستفرد بسويد بن قطب الدرعي ده اي كلام. هوب لما لقوا سيدنا خالد كله يجري وانهزموا شر هزيمه. فارسل سيدنا خالد بن الوليد نعيم ابن مقرن المزني ده اللي هو بقى اخو ايه؟ اخو النعمان، ودخل بقى الابله وفتح. طيب احنا لغايه كده ايه؟ خلاص قررنا ان احنا نروح نهاوند. فسيدنا عمر بن الخطاب عطى الاوامر بقى. امر سيدنا عمر بن الخطاب بالجيش انه يخرج من الكوفه ومن البصره. من الكوفه ومن البصره. هيطلعوا الاثنين. يا ريت نجيب لك الخريطه الثانيه كانت تبين اهي بصره اهي. الحمد لله. الكوفه حكيها فوق دي. الكوفه دي عند الجسر قبل المدائن بشويه، لو اللي كان وقف سيدنا سعد بن ابي وقاص قلنا كان متخذ فيها قصر اسمه قصر سعد، وبعده سيدنا عمر وقال وما هو بقصر وانما هو قصر الخبال. فاكر؟ اه دي الكوفه. فطلع جيشين من هنا. الاثنين هيتقابلوا في حته اسمها الطرز. الطرز دي على بعد 130 كيلو من نهاوند. فعمر سيدنا عمر ان التجمع يكون في الطرز دي. خرج بقى من الكوفه عبد الله بن عتبان، وسيدنا عمر قال ان الامير عليهم يكون سيدنا حذيفه ابن اليمان لغايه ما يوصلهم في الطرز دي. طيب واللي طالع من الاهواز هنا مين؟ معروف بقى نعيم بن نعمان بن مقرن المزني اللي هو القائد. فتقابلوا الاثنين في الطرز دي، وبداوا يجمعوا الجيش كله من المسلمين 30,000. سيدنا النعمان بدا يعمل ايه؟ دوريه استطلاع. دوريه استطلاع. طيب والجزء بتاعه، الجزء بتاعه هنا اللي كان في الاهواز، الجزء بتاعه في الاهواز تحت، مرضاش يطلعه بسرعه، وده ذكاء منه، لان لو طلع جزء الاهواز اللي هنا في الحته دي ممكن الفرس لسه اصفهان دي ما اتعملتش، ولا كرمان ولا دغستان ولا خراسان ولا الري ولا كل اهو، فممكن يجيبوا ناس من الفرس ويطوقوا جيش المسلمين او يعوقوا الامتداد بتاعته. علشان كده جعل سيدنا النعمان بن المقرن المزني مجاشع ابن مسعود الاسلمي. سيدنا مجاشع ده من تحت اللي هو هتلاقيه هنا بعد كده. مجاشع ابن مسعود اهو في المؤخرة. وخلي بالك حطه في المؤخرة ليه؟ لانه في الاهواز هنا. فهو لما يطلع سيدنا النعيم النعمان بن مقرن المزني ما يطلع فوق، ده هيبقى فين؟ تحت. بس قال له استنى. استنى علشان تضمن ان مفيش اي امدادات من الفرس هتيجي لنهاوند او في اي جيش من الفرس يطوعنا. لما اطمأن تماما سيدنا النعمان ان مفيش حد، قال لمجاشع ابن مسعود ايه؟ تعالى لي بقى انضم ليا بقى. فانضم له بعد كده، وكان بيمثل المؤشره بالنسبه لجيش المسلمين. في منطقه الطرز دي تم التجمع. فسيدنا النعمان ابن مقرن المزني بعد ثلاثه، كان منهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فاكره الكبير قوي ده اللي كان يقف ويجيب الفرس يحطوه تحتيه فيقعد، فاكره ده؟ وطليحة بن خويلد الاسدي. قال لهم الاثنين اعملوا ايه؟ اعملوا عمليه استكشاف من اول الطرز دي لغايه نهاوند 130 كيلو. عمرو بن معدي كرب الزبيدي ما غوطش كتير، يا دوب راح بعيد شويه كده ورجع على طول قال له مفيش حاجه. تصدق ان طليحة بن خويلد الاسدي وصل لغايه نهاوند؟ وصل لغايه نهاوند وتاكد ان الطريق كله ايه؟ خالي مفيش مشاكل مفيش حاجه. بس شاف تجمعهم في نهاوند، فعمل نفسه واحد من الاعراب وبتاعه، وراح راجع تاني على سيدنا النعمان واخبره بالخبر. فاطمأن النعمان الى ان الطريق خالي ما فيهوش كمائن. فبعث لمجاشع ابن مسعود اهو، يلا تعالى بقى اللي هو كان فين؟ اللي كان في المؤخره تحت خالص في الاهواز تحت. وتم التجمع كله وماشيين الى ايه؟ الى نهاوند. رايحين بقى عشان القتال، يبقى لازم ايه؟ يعبق الجيش. فكانت تعبئة الجيش كالآتي: 30,000 زي ما قلنا، اسمها نهاوند فتح الجبال يوم الجمعة من المحرم سنة 19. المقدمة، المقدمة طبعا اللي هو القائد اللي هو مين؟ النعمان. النعمان ابن مقرن القائد النعمان، لكن اللي محطوط على المقدمة أخوه نعيم ابن المقرن المزني. نعيم ابن المقرن المزني. على فكرة بعد كده نعيم ده هيمسك بعد ما هيعرف ان اخوه استشهد هيديها لسيدنا حذيفه بن اليمان. بس هو كان ماسك المقدمه اهو، لان القائد اصلا ان هو النعمان اهو، الحمد لله كاتبها بالاحمر النعمان بن مقرن المزني ده القائد. يبقى المقدمه عليها نعيم بن مقرن المزني، المؤخره مجاشع بن مسعود اللي كان في الاهواز ده، الميمنه حذيفه بن اليمان، الميسره سويد بن المقرن المزني، اخو مين؟ اخو النعمان واخو نعيم. دي تعبئه المسلمين، تعبئه المشركين وهم كانوا الفرس 150,000 المقدمة، طبعا القائد بتاعها مش بندار، لكن المقدمة القائد بتاعها المقدمة الفيرزان، والفيرزان ده مات واللي قتله سيدنا القعقاع الحمد لله. نسيت اقول لك ان المسلمون الفرسان بتاعهم، الفرسان بتاعتهم القائد عليها سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. القائد هنا بندار، لكن قائد المقدمة عند الفرس الفيرزان. الميمنة زردق، زردق، وقائد سلاح الفرسان بتاع المشركين انوشق، انوشق. تقدم سيدنا النعمان ابن، دايما نقول نعيمن، النعمان ابن المقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصل، طبعا في الطريق ما فيش مشاكل، ما حصلش حاجة، لكن مجرد ما وصل الى نهوان كبر. يا ربي المنظر ده ان شاء الله نشوفه في الاخره يا رب. كبر ثلاث تكبيرات والصحابه يكبروا وراه. خلي بالك مش تكبيرات قتال، لا لا، دي تكبيرات وصول. يعني ايه؟ يعني عايز يرعب الفرس بالبلد. يعني احنا جينا احنا هنا، فبيقول لك ارتجت حصون نهوان وارتجت الجبال. وليه لا؟ والله انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى زي ربنا يعني ما قال في سورة ايه؟ سورة صاد على سيدنا داود، كبر ثلاث تكبيرات والصحابة يكبروا وراه. خلي بالك مش تكبيرات قتال، لا لا، دي تكبيرات وصول. يعني ايه؟ يعني عايز يرعب الفرس بالبلد. يعني احنا جينا احنا هنا، فبيقول لك ارتجت حصون نهوان وارتجت الجبال. وليه لا؟ والله انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى زي ربنا يعني ما قال في سورة ايه؟ سورة صاد على سيدنا داود، يا جبال اودي معه والطير. ولا لا مش صاد، سبع، سورة سبع، صح سورة سبع، يا جبال اودي معه والطير وألنا له الحديد. وألنا له الحديد، ربنا قال للجبال يا جبال اودي، يعني كان يقول المزامير والجبال تقول معاه، تتمايل معاه كده سبحان الله. وألنا له الحديد، كان يجيب الحديد ما يسخنوش، ما يولعش فيه، ما عشان يسيح. عايز تعمل فيه ايه؟ اللي انت عايزه بايدك كده، ربنا سبحانه وتعالى يلينهوله. فلما ربنا يلين هذه الجبال ويخلي صدى الجبال دي كلها تردد، فبيقول لك اترعب الفرس ايما رعب من تكبيرات المسلمين دي. يوم الاربع وصلهم كبرهم، احنا جينا اضربوا الفسطاط، يلا حطوا بقى الخيمه بتاعت القائد النعمان بن مقرن المزني، والصحابه كلهم وصلهم وحطهم الرحال بتاعتهم. لما علم بندار، بندار ده قائد المشركين فرس، بوصول المسلمين وسمع بقى التكبيرات، فبعث للمسلمين قال لهم عايزين واحد من عندكم يتكلم معاه، نكلمه يعني. فالصحابه قالوا لسيدنا النعمان بن مقرن المزني رايك ايه؟ قال شوف نبعت لهم حد بس يكون بيعرف ايه؟ فارسي. يبقى المغيره بن شعبه بقى، ابن المغيره بن شعبه الثقفي. فرح لهم سيدنا المغيره بن شعبه سفير من المسلمين، لان برضه عشان تعرف ان احنا مش بتوع قتال ودم وخلص، لا، نعرض الاول الاسلام ونقول لهم زي ما انت عارف الثلاث حاجات. رقم واحد، تبقوا مسلمين وتبقى الارض دي اسلاميه وانتوا اخوه لينا في الله، خلاص مفيش قتال ولا حاجه. لا، مش عايزين الاسلام، انتوا حرين، بس احنا نخش وناخد الارض دي لانها ملك لله ونقيم عليها الاسلام وتدفعوا الجزيه. خلاص مفيش قتال. لا، يبقى لا انت عايز تسلم ولا عايز تسيب الارض، لا تتاخد غصب عنك. راح بقى سيدنا المغيره بن شعبه الثقفي، خلي بالك بقى، سيدك المغيره بن شعبه راح قبل كده لمين؟ لرستم. لو فاكر كان رقم ثلاثة، اخر واحد كان رقم ثلاثة، فعارف بقى النظام بتاعهم وعارف الوضع بتاعه. عمل نفس الحركة اللي عملها مع رستم. بندار قال لهم ايه بقى؟ ايه رأيكم؟ نتباهى ولا نتهاون؟ ها؟ قالوا لا نتباهى. اقعد برضو ايه وهندس نفسك كده واعملنا عملنا شوية فيفة كده عشان لما ايه اللي يخش يشوفك قال يعني ايه يتاخد يعني وبتاع. فعملوا شط الالباندا بتوعهم دول اللي ايه؟ شط الهبل دول والمناظر وبتاع واللي هوب انت بقى اي كلام كده. سيدنا المغيرة بن شعبة واخد على المواضيع دي وعارف، راح داخل وعلى الكرسي بتاعه جاي ايه؟ نفسه حرك اللي عملها مع رسل. قل لك فترتروه نفس الكلام برضه نهلهوه وترتروه زقوه بهدلوك. ايه ما يبعد ابعد انت هتعمل ايه؟ ايه اللي جاي يقعد على الكرسي ده وراح جاي يعني على الارض؟ طيب خلاص مفيش ده، ما انا معرفش انكم بتعبدوا بعض كده يعني. نفس الكلام برضه بتاع رسل. واذا بمنظار يقل ادبه بقى، قال له ازاي تقعد؟ قال له ايه ده بيعمل ايه؟ قال له اذا كان عايز يقعد جنبك فاحنا زقيناه بتاع. قال يقعد جنبي؟ ازاي يقعد جنبي؟ انما انت كلب. ده كلب من الكلاب يقعد جنبي ازاي؟ قال والله لا انا في قومي اشرف من هذا في قومه. ده انا في قومي اشرف منك اللي انت قاعد في اللي انت قاعد معاهم دول يعني. لكن دي نعدها لك. نعدها لك. ايه المطلوب؟ قال بندار برضو نفس الكلام الخايب، انتوا العرب اللي كنتوا زمان بينكم حروب وكنتم اكبر ناس تعبدوا الاصنام وكنا نحتقركم. لا بص من وسط الكلام بقى، ده انا حتى والله ما رضيتش ادي اوامر للجنود بتوعي علشان يقتلوكم يعني، لان انا قرفان من الجيف بتاعتكم جثمانكم يعني واجسادكم دي، بعد ما تموتوا هتعفنوا هتبقى جيف، فانا مش عايز انجس المنطقه بالجيف بتاعتكم دي يعني. طبعا الرسول العائل هنا ايه؟ اسأل شوية. خد منه. ها؟ شوف سيبه يكمل. شوف عنده ايه؟ كنت اقدر ناس وكنت ومش عارف ايه كنتم. ها؟ فامشوا بقى وخلي عندكم دم ومفيش داعي بقى للايه؟ للقتال، لان انا مش عايز انجس الارض دي بالجيف بتاعي. قال له خلص؟ قال له خلص. قال له والله ما اخطأت. كل اللي انت قلته كان صح. صدقت والله. كنا فعلا اذل ناس وكنا. وقالوا نفس الكلام اللي قال. لكن الله عز وجل، بس نقلب بقى. دوم الحال من المحال والحمد لله ده شيء نفتخر به. اكرمنا بمن نعرف نسبه وكذا وكذا، واكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا احنا جايين ليه ورايحين فين وهنعمل ايه والنظام ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، وجئنا نفتح هذه الارض. فاحنا جايين اهو والله لا نرجع حتى نتم مهمتنا دي، وكل اللي وعدنا بيه ربنا ان شاء الله هينجز وعده. كده انتهى اللقاء. انتهى اللقاء. رجع بقى سيدنا المغيرة بن شعبة قال والله لقد ارعبت، والله لقد ايه بذلت جهدي وارعبت العلج. الحمد لله العلج اللي هو بتاع ايه؟ فارس ده اللي هو بندار يعني ثم العلوج. انا عايز اقف برضو عند دي الحقيقة. يعني ممكن الواحد يكون وحش، فاسد، فاجر، كذاب، كل انت عايز تقوله قوله. ما هو اللي ما عندوش دين هيبقى عنده ايه؟ ما عندوش دين يبقى انتهينا. لكن ما تقعدش تدق لي على النقطة دي على طول اذا كان ربنا كرمني والتزمت. خلي بالك لان دي ساعات اديك شايفها مجلة نكسة. نفسي مش عايز اركز انجس المسجد واجيب اسمها. وعماله تتكلم عن اختنا شمس البارودي. وجابتها من افلام قديمه ليها. وجابت شعرها وهو عريان. واتكلمت مثلا على حسن يوسف جوزها برضه. واتكلمت على بعض الاخوه اللي التزموا من الممثلين. وعماله تقول وكانوا وفلان اللي كانت تلبس المايوه من قطعتين وكان الله. ما كانت يا اخي لا اله الا الله. ما سيدنا عمر وقت بنته دفنها. وكان صعبان عليه لغايه اخر وقت لان هو بيتفنى شدته من دقنه بنته. لكن خلاص انتهينا. ايه المطلوب؟ الله ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. انا كنت هتضافر ربنا كرمني والتزمت. بتدق لي ليه على النقطه دي قبل كده وبعد كده؟ ليه كل ما تتكلم تقول لي انت نفسك انت كنت ايه؟ الله يرحم. ايوه الله يرحم يا اخوي. الباقي عليك انت. الله انا كنت في بكابورت وطلعت استحميت ونضفت. انت لسه في بكابورت. يبقى ربنا يكرمك يعني وتطلع من بكابورت ان شاء الله. الا اذا كان عاجبك بقى ريحه جوه خليك. هو هنعمل لك ايه؟ ايوه لازم الكلام يتقال كده. الله يعني اطمكن. طب ما واحده رقاصه. كانت رقاصه وانت عارف الرقاصه يعني ايه؟ لكن التزمت وبقت اخت مسلمه وتحجبت وبتصلي وعارفه ربنا. كل شويه تقعد تقول انت كنت رقاصه؟ انت كنت بتقف على البيست وانت كنت بتعملي كنت وكنت وكنت. الله انت معايا في الخيبه دي؟ يبقى ما نقعدش نقول بقى كان وكان. العبرة دلوقتي احنا بايه؟ ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت. انت ثابت على الحق، بس ربنا ثبتنا واياك. وعشان كده سيدنا المغيرة قال له الكلام، قال له ما اخطا، كل اللي انت قلته كان صح، كان. لكن احنا دلوقتي ايه؟ التزمنا بقينا مسلمين وبتاعي، بتعيرنا على الماضي؟ ها؟ لا، شوف احنا دلوقتي ايه؟ وانتهت سفارة المغيرة بن شعبة عند هذا الايه؟ الحد. طبعا لها وند بقى علشان يعملوا بقى هيصة وبتاع، قال لك ايه؟ تعمل هجوم كاسح على المسلمين، خش اضرب اضرب اضرب اضرب وارجع. فكانوا يخشوا يضربوا يضربوا يضربوا يضربوا يضربوا في المسلمين ويرموا حتك الحديد وهم راجعين، عارف حتك الحديد؟ حديد بنوم مدبب كده بحيث لما يجي الخيل يروح داخل في رجليها ما تضربش. زي ما يكون انت داخل حقل الغام عوائق حاجه زي كده يعني. لكن كان في اخ ربنا يكرمه اسمه سماك ابن عبيد العبسي. ده كان اثر واحد اسمه دينار من اهل نهاوند. كان معاه ثمانيه وطلع عليه سيدنا سماك ده موت الثمانيه اللي معاه ولسه هيموته، قال له اديني الامان. الامان وانا هقول لك على حاجه مهمه جدا جدا هتكسرها من ورايا. فعطاه الامان ومن عليه بحريته. قال له انا ممكن يعني اوقع لكم على مهدي، بلد اسمها مهد اديها لكم، ويعني اعهدكم على ان احنا مش هنقتلكم وندفع لكم الجزيه. عشان كده سميت باسمه بعد كده، اسمها مهد دينار. وكان دينار ده بيحسن ليه بعد كده، وكانت فيه علاقه طيبه جدا بينهم. لكن برضه الحمد لله دي ايه؟ يعني لطفت شويه يعني. لكن برضه اهل نهاوند كتير، 150,000 ويطلعوا على المسلمين، اضرب اضرب اضرب وخش. طب يعملوا ايه بقى؟ ما دي عايزه مجلس عسكري برضه. فعقد سيدنا النعمان بن مقرن المزني مجلس عسكري ياخد راي الصحابه يعمل ايه؟ عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال له والله احنا رأي ان احنا نخليهم زي ما هم كده في الحصون، وكل شويه نخش ايه؟ نضرب فيهم لغايه ما ربنا يسهل ونفتحها. قالوا له يا اخي سبحان الله، انك تناطح بين الحصون، ده كلام نفضل نخبط دماغنا في حصون؟ ما ينفعش الكلام ده الحين، الكلام ده مش مظبوط. طيب اللي بعدين، فقام طليحه بن خويلد الاسدي رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله يا اخوانا، هو ده كان ارتد قبل كده، قلت لك قصته ولا ده؟ مش عاينها ثاني. فاكر القصه بتاعته لما سيدنا عمر بيقول له كيف ارضى عنك وقد قتلت الصالحين؟ قال الحمد لله الذي اكرمهما بيدي ولم يهني بايديهما. لان لما انا موتهم ربنا كرمهم على ايدي وماتوا شهداء، لكن لو كانوا هما اللي موتوني كان زماني في جهنم وبئس المصير. جاء صليحه بن خويلد هكت فكرته في منتهى العظمه. بص قال لي بقى سيدنا عمر، قال له تسمع راي يا عمر؟ قال له اه. قال له انا شايف الاتي، احنا لو وقفنا هنا مده كبيره جدا جدا هنبقى احنا الخسرانين. طب نقاتلهم ازاي؟ ما هو ممكن يسيبونا واقفين كده، هنعمل ايه؟ انا رايي نجيب مجموعه صغيره مننا، حاجه بتاعت كام الف كده، ها؟ واحنا نقف بعيد، نرجع ورا خالص خالص خالص، ونقدم المجموعه الصغيره دي. المجموعه الصغيره دي تدي ايه؟ سهام ونبال ورماح وبتاع طخ طخ. ال 150 الف اللي جوه هيعملوا ايه؟ هيبصوا ايه دول؟ ايه ده؟ هم دول اللي جايين يقتلوا دول؟ قال هم دول اللي... طب ولما باعتين دول، طب هم مرتين فين؟ طب اقول لك تعال نخلصوا على دول. الدول اللي قدامنا دلوقتي دول عددهم بسيط قوي، ده احنا 150,000، ده احنا لو جرينا عليهم نفطسوا. يلا نخلصوا عليهم ونطلعوا. قالوا طب وبعدين؟ افرض طلعوا لهم. قالوا طب انا عايز يطلعوا لهم. خلي بالكم يا اخوانا، انتوا طبعا عددكم صغير، ولو طلعوا عليكم هيقرقشوكم. جدعانتكم اول ما يطلعوا عليكم اعملوا نفسكم انكم انسحبتم. وبتنسحبوا بقى، اوعى خلاص هيموتنا وبتاع، انسحب انسحب انسحب انسحب انسحب، تعال علينا تعال علينا واحنا هنرجع برضه، تعال واحنا هنرجع، تعال واحنا هنرجع، تعال واحنا هنرجع، لغايه ما نتاكد ان كلهم طلعوا. يا خيل الله اركبي اديها بقى. بس شوف بقى فين وجعك. ايه رايك في الفكره دي يا نعمان؟ قال والله فكره حلوه. طب تفتكر مين القائد اللي يقوم بالمجموعه دي؟ القعقاع. شفت على طول ما شاء الله عليه، القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. دي اللي يقوم بيها حلو دي، اللي في الف فارس ده. راح واخد معاه كام الف كده وراح رايح. سيدنا الطعطع، بس خلي بالك اوعى الموضوع يشدك، يعني حتى لو عايز تضرب فيه وبتاع لا انت عددك صغير. ذهب سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي بالمجموعه دي، وراح عمال بقى لي بالو رماح لبالو رماح عشان بقى ايه ده يا عم ده، تعالى تعالى نمزمس فيهم، نمزمس فيهم، طلعوا سحبهم سيدنا القعقاع ورجع عمل نفسه بقى بيدافع عن نفسه، بس يعني انت ما تقاتلش، بس اهم حاجه كل ما يجي لك سهم ولا حاجه ايه يضرب الجحفه بتاعتك، ها تطرد يضربك بسيف صده اجري هيعورك شويه مش مشكله ماشي، بس ايه اسحبهم لنا بس بره، اسحبهم لنا بره، اسحبهم لنا بره بره اسحبوهم. الحمد لله نجحت الخطه من فضل الله عز وجل. طلعوا بقى ال 150,000، كنا قربنا من صلاه الظهر، عمل المجلس العسكري ما خلص والمناوشه دي حصلت يوم الجمعه، بس مش هصلي جمعه بقى، ما تعمليش فيها شيخ ودرويش بقى، تقول لي نخطب جمعه على المنبر، غير المنبر يا عم خلص 100 خلص، ده 150,000 قدامك وفي معركه، ده انت الجهاد في سبيل الله. طب ما سيدنا في غزوه مؤته في جماده الاولى سنه 8 لا كان سيدنا زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه الانصار، ما هو سيدنا عبد الله بن رواحه كان بيصلي الجمعه مع سيدنا النبي، مع ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعهم بره منطقه اسمها الجرف 4 كيلو بره المدينه، وبعدين لما كان بيسال عنه قال قلت يا رسول الله اجمع معك يعني اصلي الجمعه معاه، قال يا عبد الله لغدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها، انت واخد بالجهاد في سبيل الله لا يضيرك انك ما تصليش الجمعه يومين، شوف ازاي. فراح صاحبهم بقى سيدنا القعقاع بره بره بره بره بره، الصحابه بقى لما شافوا المنظر استعجلوا، يلا سيدنا النعمان يلا نشتغل عليهم، قال لهم استنوا المغيره بن شعبه هيتجن، يا نعمان الناس طلعت، قال له استنى استنى ايه، قال له علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبدا القتال بعد الظهيره يعني بعد الظهر، بتيجي رياح النصر نكون صلينا الظهر والعصر قصر وصلاه قتال صلاه خوف، ونشتغل عليهم على طول بعد الظهر، بس هي عايزه صبر، رويدك تبلغ رشدك، استنى خليك عاقل بالراحه، يقول لك بقى الصحابه دي برضه عايزه ايه؟ عايزه طول البال، ها؟ شوف بقى جايين يضربوا فيك وفي ناس بتتعوض، معلش اصبر شويه. سيدنا النعمان قال لهم ما حدش يقاتل الا لما ادي ثلاث تكبيرات. التكبيره الاولى استعداد. التكبيره الثانيه المبادئه على طول، الثالثه تروح داخل على طول. الثالثه. هو رفع ايده بقى سيدنا النعمان ابن مقرن المزني وقال اللهم إني أسألك نصرا تعز به الإسلام وتذل به الكفار. شوف الكلام الحلو، افتح علينا بنصر يا رب يعز الإسلام وتذل به الكفار، وأن تلحقني بنبيك شهيدا صلى الله عليه وسلم، اجعلني أول الشهداء اليوم، اجعلني أول الشهداء. وبعدين بص للصحابة وقال لهم أمنوا يرحمكم الله، قولوا امين عشان ربنا يستجيب، فكلهم قالوا امين، صلوا على طول بسرعه الظهر العصر قصر وجمع جمع وقصر، طبعا صلاه القتال صلاه الخوف، وعلى طول التكبيره الاولى الثانيه الثالثه، مش هقول لك حصل ايه طبعا، هم كام الف؟ 150 100,000 قتله من الفرس، حتى بقوا يرموا نفسهم في وادي اسمه ويه خرد، وين خرد يعني كل ما يرمي نفسه وين خرد وراح رمى نفسه، كل واحد كان بيقع جنبه سبعه، يعني لو واحد من الصحابه موت واحد يروحوا واقعين سبعه مسلسلين نفسهم يقعوا جنبه سبعه، يروحوا فين دول؟ فمعاك بقى بالراحه بقى نقنع كده فيه وانت ماشي كده، كل واحد من الصحابه تقتيل تقتيل 100,000، بيقول لك بقت الارض كلها دم، الفرسان بقت تتزحلق، الفرس رجله تتزحلق في الدم، فتزحلق سيدنا النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه، وهو بيتزحلق كان واخد ايه سهم في جسمه، فلقي الله شهيدا، مين اللي شافه؟ اخوه نعيم ابن مقرن المزني، لا بقى اخويا ولا كذا، لا لا لا لا، على طول راح جاي مسجيه مغطيه عشان ما حدش ياخد باله منه، وراح واخد الرايه بتاعته وراح رافعها فين؟ حذيفه بن اليمان الميمنة، راح اعطيله الراية، امسك يا حذيفة انت القائد، مش عشان ده اخوي بقى انا اللي اخدها، لا حذيفة بن اليمان، وقال له اكتم عن الناس استشهاده عشان ما حدش ياخد باله ان هو استشهد فتنهار معنوياتهم ولا كذا، سيبه دلوقتي. يا سبحان الله، نفس الموقف ده، نفس الموقف ده حصل في معركة البويب الطاحنة 13 رمضان سنة 13 مع المثنى بن حارثة الشيباني وأخيه مسعود بن حارثة الشيباني. هو في استشهد يقول ارفعوا راياتكم رفعكم الله، وبعد ما استشهد سيدنا مسعود وبلغوا أخوه المثنى القائد قال لي إيه؟ قال لا يهل لا هو لا لا يرعكم مسرع أخي. ما تخافوش، يعني تخافوا أو تترعبوا من أخويا مات، يعني لا يرعكم مسرع أخي، فإن مصارع خياركم هكذا، مصارع خياركم هكذا. شوف نعم راح مكتم على خبر أخيه، تمام، يلا القتال القتال، هوب هوب 100,000 كله هرب. بعد كده فين بقى؟ آدي نهواند إلى همزان، إلى همزان عن طريق قصر اللصوص ده، سمية العسل همزان. ايه سمية العسل دي؟ سبحان الله، ليها قصة جميلة قوي. طبعا اتهزم بقى المشركون، بندار جن والبيرزان، والبيرزان الفيرزان الفيرزان قائد المقدمة، جري ناحية ايه؟ ناحية همزان. فالصحابة جري وراه، لازم يعملوا مطاردة، لازم يعملوا مطاردة بعد نهوان اللي فاضلين لسه حوالي 50,000. جري جري جري جري، طلع على الجبل، في الجبال دي حرب جبال بقى على الرجلين بقى، في طريق في الجبل فوق اسمه الثانية، يعني طريق مفتتح في الجبل. سبحان الله، بقدر ربك كانت في قافلة محملة بالعسل جاية من الين؟ من الطريق ده، فقفل الطريق جاية، الفيرزان عايز يعدي، مش وقت عسل ده دلوقتي، خلصونا عايزين نعدي، مش عارف يعدي يعمل ايه؟ راح نازل على الفرس بتاعه، جري وراه سيدنا القعقاع وجابه من رقبته دب وراح لموته. كل اللي عايزين يعدوا عملوا ايه؟ يا وقعهم ماتوا يسلموا، عشرة هيروحوا فين؟ ايه اللي زنقهم؟ فكان الصحابة يقلسهم ويضحكوا مع بعض ويقولوا إن لله جنودا من عسل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا له جنود من عسل، شوف ربنا الجنود عسل ازاي، والله ده موضوع عسل فعلا، سبحان الله. شوف العسل هنا حلو ازاي، هو اللي وقف ايه كل الحاجات ده. فاسمها ثانية العسل، ثانية العسل قبل همزان. على فكرة الصحابة انتاحوا بقى بعد همزان، شوف بقى اللي بقى احنا هنشرح بعد كده بقى، همزان واصفهان والصخر وكرمان وزاجستان واذربيجان والري، كل ده بعد كده هيبقى فتح تركي بقى، فتح تركيا يبقى كده خلاص، لان كده العراق وايران تمام كده خلصوا. بس سبحان الله، تعالى بص لي بقى فين، في الغنائم بقى، غنائم نهوان، هات غنائم نهوان ده، هات هات هات. الصحابه لما راحوا همزان استنوا، قالوا بالمره لما نشوف الغنائم اللي هناك. كان على همزان دي ايه؟ خسروا شنوم، مجرم، خسروا شنوم. خسر شنوم ده كان له قصه قبل كده بس مش عايزين بقى نقولها عشان ايه، مش هنطول. الخلاصه، جمع كل الذخيره بتاعت كسرى، ولذلك في واحد جه للمسلمين على سيدنا حذيفه وقال له تعالى اقول لك، امني بس وانا اقول لك على الذخيره بتاعت كسرى كلها، على الفلوس بتاعته والكلام ده كله. قال له قال له خد ده، حاطط شويه ذهب، كان واخدهم تاني واحد اسمه النخير جان برضه، له قصه تانيه. الخلاصه، جابوا صفتين يعني ايه، يعني شوالين مليانين ذهب وفضه. فسيدنا حذيفه بن اليمان راح باعتهم مع السائب ابن الاقرع، قال له خد الغنائم بتاعت نهوان وخد الصفتين دول كمان، شوف سيدنا عمر يقول فيهم ايه، رايه فيهم ايه الصفتين دول، يعني دول واخدينهم كده من الايه، من الجدع ده اللي هو قال لنا عليه اسمه هربد. فخدهم سيدنا السائب بن الاقرع وراح بهم لسيدنا عمر، وجاي بقى الغنايم بقى. فسيدنا عمر طبعا ايه مستني الخبر، ها خير يا سائب، ايه اللي حصل؟ قال له الحمد لله، ها بشرني، قال له الحمد لله، ابشر نصرنا الله عز وجل في نهواند. الله ما شاء الله. طيب والنعمان بن مقرن المزني عمل ايه؟ قال استشهد والحمد لله، ربنا كرمه واستشهد. آه ومن؟ قال وفلان وفلان وفلان. ومن؟ قال وفلان وفلان. وبعدين قال له والله بقى مش عارف، في ناس كتير الحقيقة عمر استشهدهم بس انا ما اعرفهمش، واظنك انت برضو ما تعرفهمش. ثم سيدنا عمر يقول ايه، بص الكلام الحلو، يقول المستضعفون من المسلمين لا يضرهم الا يعرفهم عمر، ولكن الذي اكرمهم بالشهادة يعرف انسابهم واسماءهم. وما يضرهم، ايه اللي هيضرهم يعني؟ الا يعرفهم عمر ابن ام عمر. ايه يعني عمر ابن ام عمر ده يعني ايه يعني؟ ما نعرفش فلان ولا فلان استشهدوا يعني. سبحان الله، شوف العظمة. لكن المستضعفون من المسلمين لا يضرهم الا يعرفهم عمر، انما الذي اكرمهم بالشهادة يعرف اسماءهم وانسابهم. وايه يعني هيضرهم ايه ان عمر ابن ام عمر ده ما يعرفهمش يعني؟ طيب فين الغنائم؟ الغنائم موجودة، وزعت الغنائم. قال له اول خمسة هنا اهو. قال له ايه دول؟ قال له دول سفطين شوالين بتوع دهب بتوع كذا وكذا وكذا وكذا. قال له طب سيبهم ابقى اشوف الموضوع ايه. يلا توكل على الله، ارجع تاني بقى على السبب من الاقرب. رجع رجع بيقول انا يا دوب بحط الاحمال بتاعتي، وصلت الكوفة لقيت في ظهري واحد بيجري. الحق ايه عمر عايزك؟ اجري، ده انا لسه جاي من هناك من المدينة. الحق بيقول لك بسرعة. فرجع سيدنا السائب بن الأقرع يجري. ايه يا عمر في ايه؟ قال مالي ولابن ام السائب ولي. انت مالك ومالي يا عم انت؟ بل مالي ابن ام السائب ولي. بل مالي ولابن ام السائب. انت مالك ومالي وانا مالي ومالك؟ ليه يا عمر انا عملت ايه؟ قال له السفطين اللي انت جايبهم لي دول الشواليه مالهم؟ قال له خدهم امشي. انت مشيت من هنا وانا دخلت اريح لقيت ملكان جايين لي، والصفتين دول مولعين نار عايزين يكوني بالصفتين دول. تعالى يا عمر نكويك بالنار بتاعتهم دي. ليه انت مخليهم هنا ليه؟ ادي قرار فيهم ورجعهم لاصحابهم على طول. تعالى يا سائب ابن الاقرع خد الصفتين دول وارجع بيهم، بيعهم وانفقهم على المسلمين، انا ماليش حاجه بيهم. شوف عفه الحاكم المسلم على المال العام. رحم الله عمر، رضي الله عنك يا عمر. شوف عف فعلا زي سيدنا علي ما قال له، عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رفعت يا عمر لرفعوا، ولو رفعت يا عمر لرفعوا، رضي الله عنهم وارضاهم. زي ما قلت لك كان من ضمن الغنايم ومن ضمن السبي دول اللي هم سبي نهواند لما جم، ابو لؤلؤة بقى المجوس المجرم كان يمسح عليهم ويقول اكل عمر كبدي. بكده الحمد لله تعتبر خلاص كده، يبقى فتح الايران انتهى، وفتح العراق من قبل انتهى، بعد حضارة دامت 7000 سنة، وبعد احتلال للعراق وايران دام 2000 سنة. يبقى من اول كاظمة لغاية نهاوند. بعد كده بقى هموزان وكرمان واذربيجان وبتاع، كل ده هيبقى فتح الترك ان شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. والله ما كان ليا نفس النهارده اقول اسئله، لان عايز الاثر بتاع الغزو يفضل زي ما هو كده بتاع الفتح الاسلامي ده، لكن هتدخلونا بقى ايه؟ زوجي يامرني بعمل حواجبي، يا اما اروح عند امي اعمل ايه؟ جوزك، انا اسالك السؤال ده بقى، اقول لك جوزك عايزك يدخلك جهنم، اناني ما عندوش دين ما عندوش دم، سامحوني بقى. لان ازاي ابقى انا عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان كنت هو جوزك ده مؤمن بالنبي الاول؟ جوزك ده مؤمن برسول الله؟ جوزك ده متجوزك على كتاب الله وسنه رسول الله؟ ان كان صادق في كلامه انا اختلف مع جوزك ونختلف مع بعض. تعالى بقى سيدنا النبي حله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصه والمتنمصه، حديث البخاري. انا ما بقولش انا اللي قلت، بقول سيدنا النبي اللي قال. جوزك لو مؤمن بالنبي وبيحب النبي يسمع كلامه. لعن الله يعني ايه لعن؟ يعني طرد الله من رحمته. طب ترضي انك انت تكوني مطرودة من رحمة الله؟ طب جوزك يرضالك الطرد من رحمة الله؟ ده احنا مش هنخش الجنة الا برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة احدكم بعمله. قيل وحتى انت يا رسول الله؟ قال وحتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طب اذا طردنا من رحمة الله يبقى هنخش الجنة بايه؟ ها؟ هنخش الجنة بإيه؟ اذا طردنا من رحمه الله ما لناش الا رحمه الله. جوزك يعني دي نهايه المطاف معاه، دي الاصاله اللي عنده، ان مراتي ام عيالي الخدامه الكناسه الطباخه الغساله في البيت ربنا يكرمها انا حطها في جهنم بايدي. انا هسالك سؤال تاني، مش دي طرد من رحمه الله؟ طب جوزك عايز يحطك في جهنم، افرض جوزك قالك اشتغلي والعياذ بالله داعره ولا كذا، تسمعي كلامه؟ لا، يبقى دي كمان ما تسمعيش فيها كلامه. والله هي مشيت الله عشان حواجبها، نتكلم كلام مظبوط. هو في مواضيع ثانيه اصلا، لان مفيش راجل يقول لمراته هتعملي حواجبك هيطلقك، ده بيخلكك. افرض لا تخش جهنم هيطلقك، لا طلقني يا اخويا، الله الغني عنك. واحد خد قرض من البنك وقام باداء فريضه الحج، وبعد العوده قام بسداد القرض الى البنك، فهل الحج صحيح؟ بنك ايه؟ اوعى يكون بنك ربا. هو لو خد فلوس من البنك هتبقى بربا، يبقى حجه يكون صحيح ماشي، بس عليه اسم وسيئات ومعاصي، لان فلوسه دي جايبها من حرام. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور للرجال وللنساء ثم اذن للرجال. ايوه، لعن الله زوارات القبور، دي لفظ مبالغه، صيغه مبالغه. ويقال ان الحديث ذات نسخ، كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم بالموت. عايز مراتك تزور المقابر، نمره اربع شروط، تكون محجبه، اثنين يروح معاها محرم، ثلاثه ما تعملش حاجه غلط هناك، اربعه ما يكونش اليوم ده يوم بدعه زي اول خميس من رجب او فرقه او صبحه او سنوية او 40. يا رب يا اخي اعزك الله وحبك الله الذي خلقتني من اجله. اخ عايز يركز على احياء صلاة الفجر في المسجد. ما انا يعني قلت الكلام ده وحاوله تاني. عايز الصلاة اللي بتبين المنافقين هي صلاتين، صلاة العشاء والفجر. فشوف حالك انت بقى مع مين. اوعى تجيب شماعات تعلق عليه. اوعى. اوعى تبرر انا ما بصليش الفجر اصلي، ما فيش اصلي، غلطان غلطان. اتقي الله وخلي عندك دين وقوم صلي الفجر حاضر. اصل انا ما بصليش في الجامع لان بيجي لي لطشة برد. لطشة برد ايه؟ بتستهبل؟ ايه لطشة برد يعني؟ طب ولما بيجي لك اسهال يا اخويا تحت اللحاف بتعمل ايه؟ طب يعلم ربنا لو قلت لك تعالى خد 10,000 جنيه اللي هتبات في الشارع مش هتنزل؟ هتبات في الشارع، اشمعنى بقى؟ فخلي عندك دين وانزل، عايزين مساجد الله تعمر. انا الواحد زعلان جدا والله. ناس نايمه تشخر، يعني يا رب لو حصل زلزال ولا حصل هزه مش كله هيقوم وهيجري؟ طب انزل يا اخي الفجر اولى. وبعدين دلوقتي بقى خمسه وشويه، يعني دلوقتي قبل ما تصلي الفجر وترجع بقت خمسه وثلث، خمسه ونص. قربت، اقعد بقى اقرا لك ربع قران ولا حزب ولا بتاع، وبعدين حضر حاجتك وهوب على الشغل بدري. انما بقى اللي قاعد قدام التلفزيون طول الليل ده هيقوم يصلي فجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.